الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد طوف بنا أخي فضيلة الشيخ فهد ابن سليمان الفهيد في هذه المبادرات العظيمة التي بدأت من بأهمية التوحيد والتحذير مما يضاده، ثم انطلق إلى الأعمال الأخرى التي يجب التنافس فيها وتجب المبادرة إليها قبل فوات الأوان، قبل أن يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيا عبد الله، خذ من هذه المحاضرة تلك الفوائد العظيمة وتأملها وطبقها تطبيقا مباركا، وبادر بالأعمال الصالحة مع الإشفاق والخوف من عدم القبول، ليس إساءة ظن بالله لكن خشية وخوف، لأن الإنسان دائما يكون خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. الآيات التي ذكرها أخي وفقه الله في هذا الباب: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها، انتبهوا لهذا: يا رسول الله، هو المرء أو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي يأتي بصلاة وزكاة وصوم إلى آخره ويخشى ألا يتقبل منه. فعلى المؤمن دائما مع بذل الجهد ومع المبادرات أن يكون خائفا من الله راجيا له محبا له. وهذه الأمور الثلاثة هي أركان العبادة القلبية. عودا على مسألة الشرك والتحذير منه، الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل، يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، ولذلك خاف منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والشرك له أسباب كثيرة ومظاهر كثيرة، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بوقوعه في هذه الأمة. جاءنا أحد المتفلسفين يقول: كنا نتكلم عن قضية التصوير وتحريمه إلا ما اضطررنا إليه، فقال: لا التصوير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الناس يخافون من الشرك، أما الآن لا يوجد الشرك في العالم، لا يوجد، يقول انتهى. يا مسكين، وما هذه المظاهر التي أشار إليها الشيخ؟ ما هذه القبورية؟ مد الأيدي إلى القبور، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، إذا كنت في هم وغم فنادني، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. البارحة جاءني سؤال في المسجد النبوي يقول: لماذا نريد نرغب من فلان أن نقرأ عليه قصيدة البوصيري عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبوصيري، قصيدة البوصيري مليئة بالشرك، مليئة بالشرك الأكبر. وأستحضر بيتا واحدا، نهيك عن عشرات الأبيات كلها فيها شرك، وهو أنه ما ترك لله شيئا في قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله؟ هو العالم كله الدنيا وماذا والآخرة. فإذا كانت كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي لرب العالمين؟ وما رأيك في قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، وقوله لم تكن في معاد آخذا بيدي فضل وإلا فقل يا زلة القدم دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذلك واحتكر، قل بس لا تقل إنه ابن الله وإلا بعد ذلك. الآن يعني كثير تجد في بعض البلاد الإسلامية الدكان والسيارة والبيت والعمارة كلها مكتوب عليها ماذا؟ الله محمد، الله محمد، وهذا لون من أنواع الشرك. فإن كان جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر، وإن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر على ما يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله بعث الله أرسل الله رسله من أجله أنزل الله الكتب. تأتينا أسئلة كثيرة، يأتون أمامي في المسجد في عند الكرسي يستقبلون القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مدد يا رسول الله، ولولا أن الله حماه بهذه الجدران الثلاث تحقيقا لدعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لرأيتم من الشركيات ما الله به عليم. وهم الآن من بعيد يشركون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رسول نحب، يجب نعم يجب أن نحبه أكثر، أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، لكن المحبة لا تتحول إلى ماذا؟ إلى شرك وإلى عبادة. ميزانها ما نبه عليه أخي وفقه الله بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الشركيات، واحذر مما يناقض التوحيد، احذر من ذلك. وأنت الآن بعض الناس إذا بنى له بيت يضع حذاء، أخبرت أن شيئا من المدينة في المدينة من هذا حذاء في واجهة البيت، لماذا؟ هذه لعين الحسود، في عين الحسود كما يقولون أو كما يزعمون، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الأمور، وأن نجتهد في تحقيق العبودية لله عز وجل والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الآن الذين يقيمون البدع والحفلات والموالد وما إلى ذلك، أنا كنت سألتم سؤالا ودائما أسألكم بالله، هل فعل هذا رسول الله؟ فعله أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أحد من الصحابة القرون المفضلة؟ ما فعل إلا بعد 400 سنة. ثم أسأل سؤال آخر، من الذي ابتدعه؟ العبيديون اليهود المجوس الباطنيون الذين حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون كما ذكر المقريزي وابن كثير وغيرهم. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر. تجادل في إقامة الموالد يا أخي ما فعله النبي، لما تفعله؟ ولذلك كما قال الواثق لما قال المستيصل الواثق لابن أبي دؤاد أمام الواثق فيا لكع ابن لكع شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسعك، وسكت عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك ما وسعهم ووسعهم؟ لذلك قال دخل الخليفة وهو قد وضع ثوبه في فمه ويقول ألا لا وسع الله لمن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أسأل الله الكريم، أكرر شكري ودعائي لأخي وفقه الله على هذه الكلمات النيرة وأوصيكم بالإفادة منها، وأسأل الله الكريم كما أشكر فرع الوزارة على هذه تنظيم هذه المحاضرات والندوات القيمة، وأرجو للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المبادرة بالأعمال الصالحة، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين بالخيرات، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في محاضرة بعنوان المزاح أقسامه مقاصده أحكامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.